قال يذكر الله ويسبحه في طوافه ويدعو بما احب في خشوع وحضور قلب. يعني هذا من السنه ان يذكر الله ويسبحه ويدعو بما احب. وان طاف من غير ان يتكلم بشيء اجزا لانه لا يستطيع عليه ان يطاف. لكن الافضل ان يذكر الله في طوافه لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار في إقامة ذكر الله. وكلما أتى الحجر الأسود كبر. كلما أتى الحجر الأسود كبر، يعني قال الله أكبر ويشير إليه ويقول بين ركنيه والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. في كل مرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإن أتم هذا قبل أن يقل إلى الحجر الأسود مثل أن يكون المطاف زحاما فهل يسقط أو يكررها؟ يكررها. الأفضل أن يكررها أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا، وثانيا لأنه لا سقوط في الطواف فيكرره. وأما ما يقول الناس ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار، الجنة الأخيرة يكمل جيء بها لتكمل السجن، وإلا فلا أصل لها السنة. وعلى هذا فلا يسن للإنسان أن يقول السنة الجنة مع الأبرار، يعني لا يسن أن يقولها في هذا المكان تعبدا. أما لو قالها على أنها دعاء في أي جزء من أجزاء الطواف فلا بأس. نعم. وأما التقيد بدعاء معين لكل شوق فليس له أصل من السنة بل هو بدعة، وما أعظم البدعة، ما أعظم البدعة هذه، هذه البدعة استولت على الناس كله إلا ما شاء الله، يجعلون لكل شوط دعاء معين. الشوط الأول له دعاء والثاني له دعاء، وإياك أن تقرأ دعاء الشوط الأول الشوط الثاني أو دعاء الشوط الثاني في الشوط الأول، فإن فعلت ففي فساد طوافك قولا. نعم، يعني يجعلون لكل شوط دعاء معين، حتى إن بعضهم إذا أتم هذا الدعاء قبل أن يصل إلى الركن سكت، وإن وصل إلى الركن قبل إتمام الدعاء قضى حتى لو جاءت إن الشرطية وفعل الشرط قطع وقف على الإنسان. كل هذا من الجهل وعدم التوعيه. ثم ان اعجب لهؤلاء الطائفين الذين ياخذون هذه الطيبات، حيث ان الانسان يقرا ما لا يفهم، يقرا وهو لا يفهم ماذا يفعل، يقول هذا مقام العائد بفهم المقول. نعم، تجد المقام خلف ظهره وهو يقول هذا مقام العائد بكم الله. وسمعت رجل يقول اللهم أغنني في جلالك عن حرامك إن لم يكن عن جرامك أو بالتأكيد عن جلالك في جلالك. ماذا يريد؟ بحلالك. وأشياء تسمع عجائب لو قيدناها لكانت تضحك من لا يضحك. لو أمسكت بهذه الطائرة تعال مش أن تقول فأنا أقول لبريدة أقرأ. ثم إن بعضهم أيضا لا يفهم عربية تماما فتجد يكسر الدعاء. لو أن الحجاج مرشد وكلاهما عند ابتداء الطواف الآن ابتدأ الطواف وادع الله بما شئت لأن كل إنسان له رغبة، كل إنسان له إرادة، هذا يريد كذا وهذا يريد كذا وهذا يريد كذا. أما نحشر الناس على هذا الدواء المعين مع قوله بدعة، هذا لا شك أنه غلط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.